الحمد لله، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج والغضب فمثل أن يقصد بها حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. لما تكلم في الفصل السابق عن نذر اللجاج والغضب، في هذا الفصل ألحق الطلاق والعتاق بهذا الباب لاتفاقهما في المعنى، فلذلك قال: فأما اليمين بالطلاق أو العتاق في اللجاج أو الغضب فمثل أن يقصد بها حظا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. وهذا هو معنى إيش؟ هذا معنى اليمين، هذا معنى اليمين. قال: مثل قوله: الطلاق يلزمني لا فعلن كذا، أو لا فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، أو إن لم أفعله فعبيدي أحرار. وهذا يدخل في القسم إيش؟ القسم السادس، لما تكلم عن الأقسام التي تدخل في الشرط التي ذكر في مقدمتها أنه بها يظهر سر الأيمان ونحوها. القسم السادس أن يكون مقصوده عدم الشرط والجزاء، مقصود عدم الشرط والجزاء، لكن لماذا تعلق بالشرط والجزاء إذا كان مقصوده عدمهما؟ لماذا؟ ليمتنع، نعم، ليمتنع من ذلك، ليمتنع، فليس مقصوده الشرط ولا الجزاء، ولا المقصود ليمتنع، فعلق الأمر بهما. قال: فمن قال من الفقهاء المتقدمين إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء فإنه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق أيضا. مسألة اللي تقدمت مما ذكرنا الخلاف في نذر اللجاج والغضب، وهو أن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج، أو إن فعلت كذا فمالي صدقة. ذكرنا أن أكثر العلماء على أن هذا إيش؟ في حكم اليمين، في حكم اليمين. ومنهم من قال أن هذا يجب الوفاء به وليس فيه كفارة، يعني جعله في حكم اليمين من وجه دون وجه، من وجه سماه يمينا وأعطاه حكم اليمين من ناحية اللزوم، لكن لم يعطيه حكم اليمين من ناحية الكفارة. وهذا قلنا قول من لا، الذي يرى أنه يمين يأخذ حكم اليمين من ناحية اللزوم لكن لا تقع فيه كفارة، بمعنى أن يجب عليه أن يفعل ولا بد. قال مالك ورواية عن أبي حنيفة، بينما قول أحمد وقول ما الشافعي وأبي حنيفة في الرواية الثانية عنه أن هذا يمين ويأخذ حكم اليمين ويجري فيه ما يجري في اليمين. فيقول: فإنه يقول هنا، يعني من يقول يجب الوفاء به، وهو قول مالك وأبي حنيفة في رواية عنه، يقع الطلاق والعتاق أيضا، لأن هناك في الغضب ماذا قالوا؟ قالوا يجب عليه أن يفعل. إذا قال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي الحج، إما يفعل هذا الشيء وإلا يلزم عليه أن يحج أو يتصدق بماله إذا كان علق الأمر على الصدقة. قالوا: فهنا إذا قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو فعبيدي أحرار، قالوا إما يفعل وإلا يقع الطلاق ويقع العتاق. يقول: وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزيه الكفارة فاختلفوا هنا، اختلفوا هنا. من هم الجمهور؟ ها؟ الشافعية وحنابلة وحنفية والمنقول عن بعض التابعين وبعض الصحابة وبعض الصحابة وبعض التابعين. يقول هنا اختلفوا، يقول ما أنه لم يبلغني عن الصحابة في الحلف بالطلاق كلام، وإنما بلغنا الكلام فيها عن التابعين ومن بعدهم، لأن اليمين به محدثة، يعني اليمين بالطلاق لم تكن تعرف في عصرهم، ولكن بلغنا عن الصحابة الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره إن شاء الله تعالى. يقول فاختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق، فمنهم من فرق بينه وبين اليمين بالنذر، وقالوا إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنف ولا تجزيه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر. هذه رواية عوف عن الحسن، وهو قول الشافعي وأحمد في الصريح المنصوص عنه وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وغيرهم. إذن الشافعية والحنابلة الذين رأوا أنه في نذر اللجاج والغضب يجري فيه ما يجري في اليمين، وأنه يأخذ حكم اليمين، هنا بالنسبة للطلاق والعتاق ما رأوا الرأي نفسه، فرأوا أنه ما يفعل ولا يقع الطلاق، ما يفعل ولا يقع العتق. يقول فروى حرب الكرماني عن معتمر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال كل يمين وإن عظمت ولو حلف بالحج والعمرة وإن جعل ماله في المساكين ما لم يكن طلاق امرأته في ملكه ما لم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف أو عتق غلام في ملكه يوم حلف إنما هي يمين. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه إن كلمتك فامرأتي طالق وعبيدي حر، فقال لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا. وقال سليمان بن داود يلزمه الحنف في العتق في الطلاق والعتق في الطلاق والعتاق. وبه قال أبو خيثمة قال إسماعيل حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سليمان ابن أمية عن عثمان ابن حاضر الحميري أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا، فسألت ابن عمر وابن عباس فقال أما الجارية فتعتق، وأما قولها في المال فإنها تزكي المال. وتقدم عن ابن عمر وابن عباس في الروايات الأخرى التي ذكرها المصنف في الباب السابق أنهما أفتيا بعدم وقوع العتق وأن في ذلك الكفارة، كما هو قول حفصة ومن ذكر معها مما تقدم ذكره. يقول قال أبو إسحاق إبراهيم الجوزجاني الطلاق والعتق لا يحلان في هذا محل الأيمان، لا يحلان في هذا محل الأيمان ولو كان المجزئ فيها مجزئا في الأيمان لوجب على الحالف بها إذا حنف كفارة، وهذا مما لا يختلف الناس فيه ألا كفارة فيها. هذا قول من نقل أبو إسحاق إبراهيم الجوزجاني، يعني أنه مما لم يختلف الناس فيه يعني في الطلاق والعتاق أنه يقع وأنه ما ينفع الحلف بهما وأنه ما يأخذ حكم اليمين، وإنما إما يفعل وإما يقع الطلاق ويقع العتق. ماذا قال شيخ الإسلام؟ تعقب هذا الكلام، قلت أخبر أبو إسحاق بما بلغه من العلم في ذلك، أخبر أبو إسحاق بما بلغه في العلم من العلم في ذلك، فإن أكثر مفتي الناس في ذلك الزمان من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك كانوا لا يفتون في نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء لا بالكفارة، وإن كان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة، حتى إن الشافعية لما أفتى بمصر بجواز الكفارة كان غريبا بين أصحابه المالكية، وقال له السائل: يا أبا عبد الله، هذا قولك؟ فقال: قول من هو خير مني؟ قول عطاء بن أبي رباح. فلما أفتى فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وسليمان بن داود وابن أبي شيبة وعلي المديني ونحوهم في الحلف بالندر بالكفارة، وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره، صار الذي يعرف قول هؤلاء وقول أولئك لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق. قول هؤلاء اقصد من؟ قول الشافعي وأحمد. وقول أولئك قال أبي حنيفة ومالك، فيكون أخذ من قول الشافعي وأحمد ما في الطلاق دون ما في نذر اللجاج والغضب، وأخذ من قول أبي حنيفة ومالك القول الذي يرى أن الطلاق والعتاق لا ينفع الحلف به، وإنما يكون إما يفعل وإما يقع الطلاق. فعد ذلك إيش؟ عده إجماعا. ولذلك شنع على شيخ الإسلام وقالوا من المسائل التي خالف فيها الإجماع هذه المسألة، أنه يرى الحلف بالطلاق والعتاق يمين ويجري فيها ما يجري في اليمين، فقالوا بأنه خالف الإجماع في ذلك. قال: وإلا فسنذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد اعتذر أحمد عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين. أحمد لم يفتي بالعتق بالمنقول عن الصحابة الذين أفتوا بالعتق لعذرين سيذكرهما شيخ الإسلام بن تيمية. أحد العذرين يرى ضعف الرواية التي فيها ذكر العتق، يقول أحدهما انفراد سليمان التيمي بذلك، والثاني معارضته بما رواه عن ابن عمر وابن عباس أن العتق يقع من غير تكفير. وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث، لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. وقال: ليس يقول كل مملوك، هذا الشاهد، ليس يقول كل مملوك لها حر، في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبي رافع أنها سألت ابن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بالكفارة إلا التيمي. إذا العذر الأول وش هو؟ انفراد التيمي بهذه الرواية. طبعا إذا ثبت إنه ما انفرد وإن الرواية صحيحة، هل تترك الرواية الصحيحة لأن أحمد خالفها؟ لا. فلذلك ما ذكره شيخ الإسلام عن أحمد وأن بلغه من المأثور في هذا الأسم ما لم يبلغ غيره، ما جعل ذلك مسوغا له لاتباع أحمد في هذه المسألة، لأنه صح عنده بالنقل الفتيا ممن هو أفضل من أحمد وهو الصحابة والتابعين. فإذا كان النظر لقوة العلم فهؤلاء مقدمون على غيرهم، مع أنه كما ذكر أهل العلم لا يرجح بقوة القائل ولا كثرة من يقول، وإنما يرجح بالدليل، وإنما يرجح بالدليل. إذن هذا العذر الأول. قال: وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق. قال: سألت أبا عبد الله عن حديث أبي رافع قصة حلف مولاته ليفارقن امرأته وأنها سألت ابن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين، قلت فيها شيء؟ قلت فيها شيء؟ قال: نعم، أذهب إلى أن فيه كفارة يمين. قال أبو عبد الله: ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي. قلت: فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث؟ قال يعتق. كذا يروى عن ابن عمر وابن عباس أنهما قال الجارية تعتق، ثم قال ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. قلت فإيش إسناده، يعني فأي شيء إسناده؟ قال معمر عن إسماعيل عن عثمان ابن حاضر عن ابن عمر وابن عباس، وقال إسماعيل ابن أمية وأيوب ابن موسى وأيوب ابن موسى وهما مكيان، وقد فرق بين الحلف بالطلاق والعتق والعتق والحلف بالنذر لأنهما لا يكفران، واتبع ما بلغه في ذلك، أي أن أحمد اتبع ما بلغه في ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وبه عارض ما رواه من الكفارة عن ابن عمر وحفصة وزينب مع انفراد التيمي بهذه الزيادة. وقال صالح ابن أحمد قال أبي، وإذا قال جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا قال، قال ابن عمر وابن عباس تعتق، وإذا قال كل مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته، لم يدخل فيه جاريته فيه كفارة، فإن هذا لا يشبه هذا. ألا ترى أن ابن عمر فرق بينهما العتق والطلاق لا يكفران، وأصحاب أبي حنيفة يقولون إذا قال الرجل مالي في المساكين إنه يتصدق به على المساكين، وإذا قال مالي على فلان صدق كذلك، وفرقوا بين قوله إن فعلت كذا فمالي صدقة أو فعلي الحج، وبين قوله فامرأته طالق أو فعبيدي حر، بأنه هناك موجب القول وجوب الصدقة والحج لا وجود الصدقة والحج، يعني فرق بين الموجب وفرق بين الموجد، هذا عند هؤلاء. لكن هل هناك فرق في المعنى بين كونه يوجب الشيء أو يوجد الشيء؟ وهل يسلم إنه إذا أوجد الشيء وجد؟ هم أخذوا هذا على أنه إذا أوقع الطلاق لفظ الطلاق أن الطلاق يقع، وإذا وقع لا يرتفع. يعني هل يسلم أنه إذا وجد أصبح واجب الوجود بحيث أنه ما يمكن رفعه، أو لا يسلم؟ المخالف ما يسلم، المخالف لا يسلم أنه إذا وجد لزم منه أنه لا يرتفع، أنه لا. ولذلك صححوا الاستثناء في الطلاق، إذا قال امرأته طالق إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء زيد، ولم يشاء زيد ذلك، هل اتفقوا على أن الطلاق يقع؟ طيب وجد كذلك، لو قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ففعل هذا الشيء تطلق؟ تطلق ما تطلق، ما حد قال تطلق. طيب إذا كان النظر إلى أن لفظ الطلاق إذا وقع ما ارتفع، طيب الآن وقع ارتفع أنت الجميع ما إنه ما عليه طلاق، فإذا قلنا أو كما يقول البعض بأنه متى ما أورد كلمة الطلاق وجدت منه خلاص وقع الطلاق لا ينفع فيه استثناء، هذا غير صحيح وغير مسلم. الطلاق كلام ولا ليس بكلام؟ كلام. طيب وإذا كان بالكلام ما يجري فيه ما يجري في الكلام، هل الكلام يصح الاستثناء منه ولا ما يصح؟ يصح. طيب ما الذي يخرج هذه اللفظة من عدم صحة الكلام، من عدم صحة الاستثناء منها؟ إذن فالمستدل به هنا محل نزاع، وإذا كان محل نزاع ما يصبح حجة، ما يصبح حجة، تحتاج حجة أخرى غير الشيء المتنازع فيه. مخالفك ما يسلم لك، فلا بد تأتي بدليل يسلم به المخالف، أما تستدل بنفس موضع النزاع هذا ما حجة، تقول أنت يقع، أقول أنا ما يقع. طيب يقع ما يقع، نحتاج إلى دليل آخر غير الذي تنوجع فيه، فالذي يثبت الدليل هو الذي يكون قوله مقبول. نعم. قال فإذا اقتضى الشرط وجوب ذلك كانت الكفارة بدلا عن هذا الواجب كما تكون بدلا عن غيره من الواجبات، كما كانت في أول الإسلام بدلا عن الصوم الواجب، وبقي الإطعام بدلا عن الصوم عن العاجز عنه، وكما تكون بدلا عن الصوم الواجب في ذمة الميت، فإن الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين أدائه وبين أداء غيره. فإذا كانت واجبة، طيب في واجبات أخرى، وفيما يرفع هذا الوجوب، فيما يرفع هذا الوجوب وهو الكفارة. قال: وأما العتق والطلاق ما زال يستدل للذين يرون لابد من وقوعهما. يقول: وأما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودهما، فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق. إذا قال امرأته طالق لم يفعل كذا وكذا ولم يفعل وجد إيش؟ وجد الشرط، وإذا وجد الشرط وجد المشروط. إذا قالوا الطلاق يقع. طيب إذا قال إلا ما فعل كذا وكذا فمالي كله صدقة وما فعل، وش يلزمك انت؟ هؤلاء كفارة. طيب وش الفرق؟ يعني هذا الإيراد الذي يريد الشيخ الإسلام هو أوجب على أصول من؟ على أصول الشافعي وأحمد، لأنهم فرقوا بين الطلاق في الغضب وبين غيره في حال الغضب، مع أن الجميع يسمونه يمين، ومع أنه ليس إيش؟ ليس هو لفظ اليمين المتفق عليه، إنما هو لفظ آخر، فنظروا فيه للمعنى. طيب المعنى الذي يجعلك تجعل إذا قلت مالك كل صدقة أو عليك الحج أو عليك الصوم أو عليك كذا وكذا، المعنى الذي يجعل هذه مع أنها مشروطة وجد الشرط لا توجد هذه المشروطة لأن المعنى معنى اليمين، لماذا لا يجعل هذه كذلك؟ لماذا؟ إما ناتي بدليل وإلا يكون الكلام فيه في تناقض. يقول: وأما العتق والطلاق فإن موجب الكلام وجودهما، فإذا وجد الشرط وجد العتق والطلاق، وإذا وقع لم يرتفعا بعد وقوعهما لأنهما لا يقبلان الفسخ، بخلاف ما لو قال إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق، فإنه هنا لم يعلق العتق وإنما علق وجوبه بالشرط، فيخير بين فعل هذا الاعتاق الذي أوجبه على نفسه وبين الكفارة التي هي بدل عنه. ولهذا لو قال إذا مت فعبدي حر عاتق بموته من غير حاجة إلى الاعتاق ولم يكن له فسخ، ولم يكن له فسخ هذا التدبير عند الجمهور إلا قولا للشافعي ورواية عن أحمد وفي بيعه الخلاف المشهور. ولو وصى بعتقه فقال إذا مت فاعتقوه كان له الرجوع في ذلك كسائر الوصايا، وكان له بيعه هنا وإن لم يجد بيع المدبر. يقول: ذكر أبو عبد الله بن إبراهيم بن محمد ابن عرفة في تاريخه أن المهدي لما رأى ما أجمع عليه رأي أهل بيته من العهد إلى ابنه عزم على خلع عيسى ودعاهم إلى البيعة لموسى، فامتنع عيسى من الخلع وزعم أن عليه أيمانا تخرجه من أملاكه وتطلق نساءه، فأحضر له المهدي ابن علاثة ومسلم بن خالد الزنجي وجماعة من الفقهاء فأفتوه بما يخرجه عن يمينه واعتاض عما يلزمه في يمينه بمال كثير ذكره، ولم يزل به إلى أن خلع نفسه وبوع للمهدي ولموسى الهادي بعده. ويريد أن يذكر أن هذا الذي يقولون محل إجماع ليس محل إجماع وليس محل اتفاق، بل الخلاف موجود فيه من الصدر الأول، فقضية الإجماع ليست إجماع. إذا نحتاج إيش؟ إلى أي شيء؟ إلى دليل. أما ادعاء الإجماع فهذه غير مسلمة هنا ولا يصح الاستدلال بها. يقول: وأما أبو ثور فقال في العتق المعلق على وجه اليمين يجزئه كفارة يمين. طيب وابو ثور من الفقهاء ولا لا؟ بل من كبار أئمة المسلمين. يقول كنذر اللجاج والغضب لأجل ما تقدم من حديث ليلى بنت العجماء التي أفتاها عبد الله بن عمر وحفصة أم المؤمنين وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة يمين في قولها إن لم أفرق بينك وبين امرأتك فكل مملوك لي محرر. يقول وهذه القصة هي مما اعتمده الفقهاء المستدلون في مسألة نذر اللجاج والغضب، لكن توقف أحمد وأبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق، وعارض أحمد ذلك يعني بالأمرين اللذين يعني ذكرهما شيخ الإسلام إفراد التيمي يعني والأمر الآخر. يقول وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر فتوقف عنه، مع أن القياس عنده مساواته للعتق، لكن خاف أن يكون مخالفا للإجماع. لكن الذين يدعون الإجماع هل قالوا فقط الإجماع في الطلاق ولا حتى في العتق؟ حتى في العتق قالوا العتق والطلاق فيها إجماع، فدل بالنقل أنه ليس ثمة إجماع. يقول والصواب، هذا التحقيق من شيخ الإسلام، أن الخلاف في الجميع في الطلاق وغيره كما سنذكره، أن الخلاف في الجميع في الطلاق وغيره، يعني الخلاف موجود بالنسبة للعتق موجود من زمن الصحابة والتابعين، بالنسبة للطلاق وجد في زمن التابعين ومن بعدهم، لكن لم يكن موجودا في زمن الصحابة. طيب الخلاف إذا وجد هل يرفعه إجماع حادث بعده؟ إذا اختلف الصحابة على قولين واتفق بعدهم من بعدهم على قول، على قول واحد أحد القولين، هل يلغي القول الآخر؟ قول واحد المحل خلاف، خلاف موجود، الخلاف موجود من أهل العلم من قل لا يمكن خلاف وجد بين الصحابة، لا يمكن يكون ثمة إجماع طالما أن الخلاف، لأنه أولئك ماتوا والذين وجد الاتفاق بينهم ليسوا هم المختلفين. صحيح لو أجمع المختلفون نقول هنا ثمة إجماع، الصحابة اختلفوا على قوله لكنهم بعد ذلك اجتمعوا ورأوا أحد القولين هو الصواب فأجمعوا عليه، هنا نقول صحيح إنه ما في خلاف. لكن إذا مات أحد المختلفين قبل أن يتفقوا فكيف يمكن أن يكون اتفاق؟ يقول والصواب أن الخلاف في الجميع في الطلاق وغيره كما سنذكره. 326 قال والصواب أن الخلاف في الجميع في الطلاق وغيره كما سنذكره، ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكثارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق. نعم يقول لكن فتيا من أفتى من الصحابة لو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين، ويرى حسب كلامه الذي قد نقرأه فيما بعد أنه يقول حتى هذه الساعة التي كتب بها كتابه لا يعلم عن الصحابة نقل في الطلاق، لكن هو يقول لو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق. كيف من باب التنبيه؟ لأنه إذا كان العتق الذي هو قربة وصدقة إذا خرج هذا المخرج لا يلزم منه العتق وإنما في الكفارة من باب أولى الطلاق الذي هو ليس قربة، الذي هو ليس قربة وإنما جائز أو مكروه. نعم فيكون من باب الأولى. نعم قال فإنه إذا كان نذرا نذر العتق إذا كان نذر العتق قال فإنه إذا كان نذر العتق الذي هو قربة لما خرج لما خرج مخرج لما خرج مخرج اليمين لما خرج مخرج اليمين أجزأت فيه الكفارة إذا كان نذر العتق نعم نعم نعم قال فالحلف بالصراط الذي ليس بقربة إما أن تجزي فيه الكفارة أو لا يجب فيه شيء على قول من يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه ويكون قوله إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزلة قوله فعلي فعلي أن أطلقك كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله كعبيدي أحرار بمنزلة قوله فعلي أن أعتقهم على أني إلى الساعة لم يبلغني عن أحد من الصحابة كلاما في الحلف بالطلاق وذاك والله أعلم لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانه وإنما ابتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم فاختلف فيه التابعون ومن بعدهم فأحد القولين أنه يقع به كما تقدم والقول الثاني أنه لا يلزمه الوقوع ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن الطاووس عن أبيه أنه كان يقول الحلف بالطلاق ليس شيئا قلت أكان يراه يمينا قال لا أدري طيب طاووس قبل الأئمة الأربعة ولا بعدهم قبلهم فالخلاف في الطلاق وجد قبلهم فقد أخبر ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يراه موقعا للطلاق وتوقف في كونه يمينا يوجب الكفارة لأنه من باب نذر ما لا قربة فيه وفي كون مثل هذا يمينا خلاف مشهور خلاف مشهور في نذر ما كان قربة ما كان ليس قربة فهل يجب أو لا يجب نعم قال وهذا قول أهل الظاهر أهل الظاهر لا يرون في الشيء أصلا نعم كداود وأبي محمد بن حزم لكن بناء على أنه لا يقع طلاق معلق ولا عتق معلق واختلفوا في المؤجل وهو بناء على ما تقدم من أن العقود لا يصح منها إلا ما دل نص أو إجماع على وجوبه أو جوازه وهو مبني على ثلاث مقدمات مخالفون طبعا هذا الذي ذكر هذا استرسال من شيخ الإسلام في أصول الظاهرية أن أصول الظاهرية عندهم كل شيء فيه مخالفة للشرع لا يصح لو طلق امرأته وهي حائض ما يقع الطلاق لو طلقها في طهر جمعها فيه ما يقع الطلاق أيضا يعني من أصولهم أن الطلاق المعلق أيضا ما يقع لأنهم يرون هذا يخالف الشرع وكل ما خالف الشرع لا يرونه يقع حتى لو وقعه الإنسان كذلك أيضا مما خالفوا فيه غيرهم يتعلق هل الأصل في الأشياء الحل أو الإباحة يعني الأصل في المعاملات العبادات محل اتفاق أن الأصل فيها الحظر وأنها توقيفية فلا يشرع منها إلا ما شرعه إلا ما دل الدليل على مشروعيته لكن الأصل في الأشياء غير العبادات المعاملات الملبوسات والمشروبات والمطعومات ومأكولات وهذه الأشياء الأصل فيها الحل ولا الحظر ها الحل أكثر أهل العلم على أن الظاهرية يخالفون فهو أن الأصل إيش الحظر فلا يحل من هذه الأشياء إلا ما دل الدليل عليه نعم أو الإجماع نعم قال وهو مبني على ثلاث مقدمات يخالفون فيها يخالفون فيها أو يخالفون فيها كل واحد نعم إحداها كون الأصل تحريم العقود كون الأصل تحريم العقود بناء أن الأصل في العبادات في المعاملات عندهم هو الحظر نعم الثانية أنه لا يباح إلا ما كان في معنى المنصوص نعم الثالثة أن الطلاق المؤجل والمعلق لم يندرج في عموم النصوص ليش ما يندرج في عموم النصوص ليه الأصل الظاهرية ليه ما يندرج ها خالف الشرع انهم يرون في مخالفة ليه للمشروع المشروع أن يكون الطلاق على السنة الذي دلت عليها الأدلة فإذا خالف السنة قالوا إيش ما يدخل إذن في العمومات ما يدخل في العمومات لعدم مشروعيته قال وأما المأخذ المتقدم من كون هذا كنذر اللجاج والغضب فهذا قياس قول الذين جوزوا التكفير في نذر اللجاج والغضب وفرقوا بين نذر التبرر ونذر الغضب. الآن يجيب على ليش الدليل الذي استدل به من لم يدخل الطلاق والعتق مثل في الأيمان مثل ما أدخلوا النذر في اللجاج والغضب. نعم. قال وفرق بين نذر التبرر ونذر الغضب، فإن هذا الفرق يوجب الفرق بين المعلق الذي يقصده وقوعه عند الشر، وبين المعلق المحلوف به الذي يقصد عدم وقوعه، إلا أن يصح الفرق المذكور بين كون المعلق هو الوجود أو الوجوب كما نتكلم عليه. قال وقد ذكرنا أن هذا القول يخرج على أصول أحمد من مواضع ذكرناها، كذلك هو أيضا لازم لمن قال في نذر اللجاج والغضب بكفارة، كما هو ظاهر مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وإحدى الروايتين عن ابن القاسم التي اختارها كثير من متأخري المالكية. وهو أيضا لازم في قولي لمن قال في نذر اللجاج والغضب. ما هو اللازم؟ يقصد أي شيء لازم لهم ويتحدث عن أي شيء؟ عن الطلاق والعتاق، ويقول الحلف بالطلاق والعتاق لازم على أصول الشافعية والحنفية والرواية الثانية عن مالك أكثر من غيرهم. لماذا هو لازم أكثر من غيرهم؟ لأنهم عدوا نذر اللجاج والغضب يمين، نظرا لأي شيء؟ لللفظ ولا للمعنى؟ لللفظ. وهنا يجب أن يعطوا الشيء الذي هو هنا حكم ذاك الشيء الذي جعلوه في حكم اليمين، لأن المعنى فيهما واحد، وإلا يمنعون أن يسمى نذر اللجاج والغضب يمين، أو على الأقل أن يأخذ حكم اليمين، لأنك إنما جعلته في حكم اليمين بناء على المعنى أنه هو معنى اليمين، وهذا المعنى نفسه موجود في ما إذا علق الطلاق أو العتاق على شرط، وهو لا يريد لا طلاقا ولا عتاقا، وإنما يريد الحث أو المنع. نعم. يقول فإن التسوية، قال فإن التسوية بين الحلف بالنذر والحلف بالعتق هو المتوجب، ولهذا كان هذا من أقوى حجج القائلين بوجوب الوفاء في الحلف بالنذر، فإنهم قاسوه على الحلف بالطلاق والعتاق، واعتقده بعض المالكية مجمعا عليه. نعم. قال وأيضا فإذا حلف بصيغة القسم كقوله عبيدي أحرار لا أفعلن، أو نسائي طوالق لا أفعلن، فهو بمنزلة قوله مالي صدقة لا أفعلن، وعلي الحج لا أفعلن. هل هناك فرق من ناحية المعنى؟ هناك ذكر حج وما وجب على حج، وذكر صدقة المال وما وجبت عليه صدقة المال. طيب وإذا ذكر هنا عتقا أو طلاقا، لازم يقع الطلاق والعتق؟ إذا كان لازم لابد يلزم في الحج وفي الصدقة، وإذا كان ليس لازما فإنما كان مثله يجب أن يأخذ حكمه. نعم. والذي يوضح التسوية، قال والذي يوضح التسوية أن الشافعي إنما اعتمد في الطلاق المعلق على فدية الكل، فقال في البويطي وهو كتاب مصري من أجود كتبه، وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق بسبب طلاقا بصفة، ويسمون ذلك الشرط صفة، ويقولون إذا وجدت الصفة في زمان البينونة، وإذا لم توجد الصفة ونحو ذلك. وهذه التسمية لها وجهان، أحدهما أن هذا الطلاق موصوف بصفة، ليس طلاقا مجردا عن صفة، فإنه إذا قال أنت طالق في أول السنة أو إذا طهرت فقد وصف الطلاق بالزمان الخاص، فإن الظرف صفة للمظروف، وكذلك إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فقد وصفه بعوضه. والثاني أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ونحوها حروف الصفات، فلما كان هذا معلقا بالحروف التي قد تسمى حروف الصفات سمي طلاقا بصفة، كما لو قال أنت طالق بألف. والوجه الأول هو الأصل، فإن هذا يعود إليه، إذ النحاة إنما سموا حروف الجر حروف الصفات لأن الجار والمجرور يصير في المعنى صفة لما تعلق به. فإذا كان الشافعي وغيره إنما اعتمدوا في الطلاق الموصوف على طلاق الفدية المذكور في القرآن وقاسوا كل طلاق بصفة عليه، صار هذا كما أن النذر المعلق بشرط مذكور في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة، وقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه وبين النذر المقصود عدم شرطه الذي خرج مخرج اليمين. يعني يؤخذ من هذا كله أن تسمية الطلاق في هذه الحال طلاق بصفة أو تسمية الطلاق بشرط لا يختلف عن النذر المشروط بشرط، لا يختلف. إذا قلت هذا طلاق بصفة، طيب وهذا نذر بصفة، هذا طلاق بشرط وهذا نذر بشرط، فإذا جعلت النذر الموصوف بصفة والمشروط بشرط يأخذ حكم اليمين من أجل المعنى، فما المانع أن يجعل الحكم نفسه في الطلاق؟ يقول هذا لازم، يعني هذا لازم سواء سميته طلاق بصفة أو طلاق بشرط، لا فرق بينه وبين النذر المعلق بصفة أو النذر المعلق على شرط. فإذا كان في النذر المعلق على شرط أو على صفة تجعله في حكم اليمين، فكذلك يجب أن تجعل الطلاق المعلق بصفة والعتق المعلق بصفة كذلك. نعم، لأنه لا فرق من ناحية المعنى. قال فكذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه كالخلع، حيث المقصود فيه العوض، والطلاق المحلوف به الذي يقصد عدمه وعدم شرطه. نعم، يعني كما فرقنا بين نذر الطاعة والتبرر ونذر اللجاج والغضب، كذلك نفرق بين الطلاق المعلق بصفة المقصود فيه العوض اللي هو الخلع، إن أعطيتيني كذا فخالعتك، وبين الطلاق الموصوف بصفة ليس المقصود منها هذا الشيء وإنما المقصود شيئا آخر اللي هو الحث أو المنع، فيكونان في المعنى سواء. إذا كان هذا أخرج النذر على وجهه يقصد به البر والطاعة، هنا نقول فيه إيش؟ يجب فيه الوفاء به، ما تنفع كفارة. لكن إذا كان نذرا لم يقصد به الطاعة والتبرر وإنما قصد الحث والمنع، نقول فيه كفارة يمين. فكذلك نقول في الطلاق إذا كان طلاقا موصوفا يقصد به العوض، هذا مقصده إن الطلاق يقع إذا جاء الشرط الذي هو المال. لكن إذا كان ليس مقصوده هذا، ليس مقصوده الشرط ولا الجزاء، وإنما أوجد الشرط والجزاء ليمنع نفسه، ما الفرق بينه وبين نذر اللجاج والغضب؟ لا فرق، لا فرق. نعم، يقول قال ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف عليها التي يقصد عدمها، كما فرق بينهما في النذر سواء والدليل على هذا القول الكتاب والسنة والأثر والاعتبار. أما الكتاب فقوله قبل هذا يقول فإنه إنما يقاس، هذه ما أدري ما قرأت الجملة ذي، قرأتها ولا لا؟ لا لا لا، احنا ما سمعناها. لا لا، سمعتوها؟ لا. طيب، فإنه إنما يقاس بما في الكتاب والسنة ما أشبهه، يعني أن تقيس شيء على شيء إذا اتفقا في العلة، هذا يشبه هذا فيجب أن يأخذ حكمه، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تعطي المختلفات حكما واحدا، فالشيء إنما يقاس على الشيء إذا كان مثله، العلة موجودة في الأصل، الأصل فيه العلة، والعلة وجدت المعنى نفسه وجد في الفرع المقيس على الأصل، فهنا يكون القياس صحيحا. يقول فإنه إنما يقاس بما في الكتاب والسنة ما أشبهه. ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف عليها التي يقصد عدمها. كيف المثل لهذا؟ يقول ومعلوم ثبوت الفرق بين الصفة المقصودة وبين الصفة المحلوف عليها التي يقصد عدمها كما فرق بينهما في النذر سواء. نفس المثال السابق الذي ذكرناه عندما يقول لله علي أن أصلي ركعتين، لله علي أن وهو يقصد هذا، هذا نقول إيش؟ نذر تبرر وطاع ويجب الوفاء به لأنه مقصوده هذا الشيء. أو قال إن سلم الله مالي فعلي أن أتصدق بكذا، فهو أوجد الشرط ومقصوده هذا الشرط. لكن في النذر اللي هو غضب، إن فعلت كذا فعلي الحج، أو إن فعلت كذا فمالي صدقة، ليس مقصوده الشرط ولا مقصوده الجزاء، بل عدم الشرط وعدم الجزاء، وإنما أوجد الشرط والجزاء ليمنع نفسه. طيب إذا قال امرأته طالق إن أعطته كذا من المال، أو قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق، وبين مقصود إنه ليس لم يقصد الطلاق وإنما أراد منع نفسه من هذا الفعل، هل هناك ثمة فرق؟ ليس فرق. إذن فيصح أن نقيس الطلاق والعتاق على نذر اللجاج والغضب لأن المعنى واحد، لأن المعنى واحد، فتماثل في المعنى فيجب أن يكون حكمهما واحد. نعم. يقول والدليل على هذا، نعم، قال والدليل على هذا القول الكتاب والسنة والأثر والاعتذار. والدليل على هذا يقصد بأي شيء؟ عدم الفرق، يعني عدم الفرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق ونذر اللجاج والغضب. يقول الكتاب والسنة والأثر والاعتبار. أما الكتاب، قال أما الكتاب فقوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم. فوجه الدلالة أن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا نص عام لكل يمين يحلف به المسلمون أن الله قد فرض لهم تحلته. طيب هذا واضح الاستدلال بالآية على الطلاق والعتاق ونذر اللجاج والغضب، واضح؟ كيف الوضوح؟ العموم، العموم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هل هذا في يمين بالله أو في التحريم لما أحل الله على النفس؟ تحريم. ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فنفهم من هذا أن اليمين لا يقتصر فيها على ما كان حلف بصفة من صفات الله أو اسما من أسمائه. إذا كان تحريم الحلال يمين وجاء في تحلتها ما في تحلة غيرها من الأيمان بالله التي هي الكفارة، فيكون غيرها مما يسميها الفقهاء يمين يأخذ الحكم نفسه. لو قال لله علي أنا حج إن لم أفعل كذا وكذا وهو لا يقصد الحج، أو لله علي أن أتصدق بمالي كله إن لم أفعل كذا وكذا، أو طلق أو علق على عتق وليس مقصوده الطلاق وليس مقصوده العتق، طالما أنها تسمى يمين فيشملها هذا العموم. نعم. قال وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله عليه نعم. وسلم يا أيها النبي لما تحرم، هذا خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قد فرض الله لكم، هذا إيش؟ لعموم الأمة، لعموم الأمة. نعم. مع علمه، قال مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى. نعم. فلو فرض يمين فلو واحدة نعم فلو فرض يمين واحدة فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفا للآية كيف، وهذا عام لا يخص منه صورة واحدة لا بنص ولا بإجماع، بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي. نعم، عموم معنوي لأنه ما خص يمين من يمين، وعموم لفظي، اللفظ يدل على ذلك، اللفظ يدل على ذلك حيث سماه يمينا. قال فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل فشرع التحلة لهذا العقد أو فشرع نعم فشرع التحلة لهذا العقد مناسب لما فيه من التخفيف والتوسع وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب فإن الرجل إذا حلف بالطلاق لا يقتلن النفس أو لا يقطعن رحمه أو لا يمنعن الواجب عليه من أداء أمانة ونحوها فإنه يجعل الطلاق عرضة اليمين أن يبر ويتقي ويصلح بين الناس أكثر مما يجعل الله عرضة اليمين ثم إن وفى بيمينه كما عليه من ضرر الدنيا والآخرة ما قد أجمع المسلمون على تحريم الدخول فيه وإن طلق امرأته ففي الطلاق أيضا من ضرر الدنيا والدين ما لا خفاء به أما الدين فإنه مكروه باتفاق الأمة لأن الأدلة دلت على كراهة الطلاق فيكون مكروها مع استقامة حال الزوجين قال مع استقامة حال الزوجين إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم فكيف إذا كان في غاية الاتصال وبينهما من الأولاد والعسرة ما يجعل في طلاقهما في أمر الدين ضررا عظيما كذلك ضرر الدنيا فما يشهد به الواقع بحيث لو خير أحدهما بين أن يخرج من ماله ووطنه وبين الطلاق لاختار فراق ماله ووطنه على الطلاق قد قرن الله فراق الوطن بقتل النفس ولهذا قال أحمد في إحدى الروايتين متابعة لعطاء إنها إذا أحرمت بالحج وحلف عليها زوجها بالطلاق أنها لا تحج صارت محصرة وجاز لها التحلل لما عليها في ذلك من الضرر الزائد على ضرر الإحصار بالعدو أو القريب منه نعم. هذا ظاهر فيما إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أطلقه أو أعتق عبيدي فإن هذا من نذر اللجاج والغضب بالاتفاق كما لو قال والله لأطلقنك أو لأعتقن عبيدي وإنما الفرق بين وجود العتق ووجوبه هو الذي اعتمده المفرقون سنتكلم عليه إن شاء الله هذا الذي أشار إليه في أول كلامه هل الوجود يقتضي الوجوب أم لا نعم قال وأيضا فإن الله تعالى قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم وهي تقتضي أنه ما من تحريم لما أحل الله إلا والله غفور لفاعله رحيم به وأنه لا علة تقتضي ثبوت ذلك التحريم لأن قول لما استفهام في معنى النفي والإنكار والتقدير لا سبب لتحريمك ما أحل الله لك والله غفور رحيم فلو كان الحالف بالنذر والعتاق والطلاق على أنه لا يفعل شيئا لا رخصة له كان هنا سبب يقتضي تحريم الحلال وانتفاء موجب المغفرة والرحمة عن هذا الفاعل مقصود بالحلال هنا أي شيء ها؟ لا لا لا لا شيخ الإسلام له ملحظ آخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم على نفسه الشيء المباح له فكذلك هنا إذا قلنا إيقاع الطلاق على هذا الوجه يكون تحريم لأمر إيش هو في الأصل حلال لأمر حلال على الإنسان فهو يريد أن يقول أن الطلاق على هذا الوجه وكذلك العتق يدخل في معنى الآية دخول أولي دخول أول لأن مقتضى الآية هو جعلوا تحريم الحلال يمينا وهذا الذي أوقع الطلاق وحرم على نفسه شيئا وهو استمتاع بزوجته أو بعدم حل الزوجة لأن يعني الطلاق يحرم الزوجة على الزوج يحرمها بعدما كان حلالا فإذا كان هذا التحريم وهو لم يقصده يكون التحليل بالكفارة أولى من غيره فتكون هذه تدخل في الآية دخولا أوليا نعم قال وأيضا فقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. والحجة فيها كالحجة في الأولى وأقوى، فإنه قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا عام يشمل تحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرها. ثم بين وجه المخرج من ذلك بقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته أي فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان، وهذا عام. ثم قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وهذا عام كعموم قوله واحفظوا أيمانكم. ومما يوضح عمومه أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك. من الذين أدخلوا؟ من هم الذين أدخلوا؟ الفقهاء. الفقهاء المختلفين جعلوا الطلاق داخل في حديث من حلف فقال إن شاء الله، من حلف فقال إن شاء الله. فلذلك عند الحنفية وعند غيرهم أنه إذا قال امرأة طالق إلا أن يشاء الله أنه ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق، لأنه جعلوه من باب اليمين وحصل فيه استثناء، وحصل فيه استثناء. فالفقهاء بعموم هذا الحديث أدخلوا الطلاق كله في هذا الباب على اعتبار أنه من اليمين، لكن خالف من خالف هل يأخذ حكم اليمين أو لا يأخذ حكم اليمين. فذلك ابن رشد المالكي له يعني لما تكلم على هذه المسألة قال وهذا مشكل على قول المالكية، لأنهم سموه يمين فلماذا لا يأخذ حكم اليمين؟ وليس مشكل على قول المالكية فقط، على قول الحنفية وعلى قول الحنبلية وعلى قول الشافعية إنهم متفقون على أنه يمين، لكن لجأوا هل يأخذ حكم اليمين؟ طيب لماذا تسمونه؟ هل التسمية الشرعية ولا لغوية؟ هم يتكلمون على تسمية شرعية، على تسمية شرعية. فلذلك يقول أيضا ابن رشد أن أن أن النظر إلى اليمين هل هو على المعنى اللغوي أو له معنى شرعي؟ فيقول إن له معنى شرعي بدليل الاستدلال بالآية التي ذكرها شيخ الإسلام يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى أن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذه ليست المعنى يقول المجمع على أنه يمين، لأن المجمع على أنه يمين ما كان حلف بالله أو بصفة من صفاته، وهذه ليس فيها حلف لا بالله لا باسمه ولا صفة من صفاته، وإنما فيها تحريم الحلال. يقول فيكون في عرف الشرعي هذه من اليمين، تكون في عرف الشرع، إذا في عرف الشرع جعل هذه من اليمين، وإذا كان عرفا شرعيا كيف نخرجه من عموم أدلة اليمين؟ ما نستطيع نخرجه إلا بدليل خاص يخص نوعا من هذه الأنواع، بحيث نقول أنه أخرجه من العموم النص الخاص به، ولا نص خاص في ذلك. نعم. قال فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بالله. نعم. وإنما لم يدخل مالك وأحمد وغيرهما الحلف بالطلاق موافقة لابن عباس، لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف، وإما الحلف المنعقد ما تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه، إما بصيغة القسم وإما بصيغة الجزاء أو ما كان في معنى ذلك مما سنذكره إن شاء الله. وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقه. أخي الدين الله أشهد أن محمدا رسول الله.